الآن بنجتمع وإياكم خاشعين لتلاوة قرآنية مباركة لقارئ الإذاعات العربية والتلفزيون العربي القارئ الفاضل محمد علي أطر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنحن مع القرآن في شهر القرآن، شهر رمضان، جعل الله صياما شريفا وقيام الليل تطوعا يقول في عبد لا يهوى أن يراه أحد أو ولا تقبلوا تبديلا. هؤلاء المخلصون هم رجال الله الذين يعتبرون دينك الله بالصلاة وبإمارة بيوت الله أيضا يصلحون شبابها ويجهزونها لمن يأتي إليها بالسلم والصلاة. إنما يعمر مساجد الله والآمنة بالله والمؤمنات وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. Oh, والله الا مع الله فيكم أولياء. الله الله الله الله الله الله الله الله قول